أنك استطعت أن تصنع الأجهزة المديرة لساعة بيج بن في هذا الحجم البسيط، يبقى ده قوة إيه؟ قوة صانع. كنا زمان لما نشوف الراديو كان قد نورك، وبعدين ارتقت الصنعة. إذن فكلما ارتقت الصنعة احتاجت إلى دقة تناول. دقة التناول دي بتجمع في الساعة الصغيرة دي أو في المسجل الصغير ما كان في المسجل الايه؟ الكبير. إذن فعظمة الخلق تتأتى من جهتين، إما في ضخامة الكم ضخامة تخرج عن المعتاد، وإما في ضآلة الكم ضآلة تخرج عن المعتاد. ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل لك ساعة القطر بتاعها مترين، تقول يا سلام ايه القوة دي، وبعدين يعمل لك ساعة في فص خاتم، دي قدرة استوعبت من النهاية، ودي قدرة استوعبت من الايه؟ من البداية. فلو كنتم منصفين لما حقرتم الذباب، ولما حقرتم البعوض، ولما حقرتم العنكبوت، لان الذبابة او البعوضة فيها كل الأجهزة التي في الفيل وتزيد شيئين. فكان يجب انكم تقفوا عن جدي وتقولوا كيف اروني في النملة او في الذرة او في البعوضة الصغيرة اللي اصغر من داودة، اروني جهازها الهضمي، اروني جهازها الدموي، اروني جهازها التنفسي، أروني جهازها البولي، أروني جهازها التناسلي، في أي شيء وجد وعلى أي مقدار كون. تلك عظمة ما بعدها عظمة. إذن فالذين استهزأوا وسخروا وقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالذباب والبعوض، أراد الله أن يردهم فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعوا تفهموا ما فوقها يعني أكبر منه، لأن لما أقول بعوضة فأكبر منها هم بينعوش أو ما بينقدوش الأكبر، ده بينعوا إيه؟ بينعوا الأصغر. لما تيجي تشوف فما فوقها، أي فما فوقها في فما فوقها في الصغر، فما فوقها في ايه؟ في الامر المتعجب منه، في الامر المتعجب منه. تيجي مثلا يقول لك يا اخي انت عطفت على العدو، تقوم تقول له انا عطفت على عدوي واحسنت اليه ومش عارف ايه، واحسن الى من فوقه، اي في العداوه، مش كده ولا لا؟ يبقى ما فوقه في ايه؟ في العداوة. يبقى هنا ما فوقه في ايه؟ اي في الصغر الذي تنقدونه. يبقى اذا عبارات القرآن لازم ناخدها بمعطيات الايه؟ بمعطيات السياق اللي موجود فيه القرآن. طيب ان الله لا يستحي، ما هم قالوا اما يستحي رب محمد ان يضرب المثل بكذا وكذا وكذا وكذا، ان الله لا يستحي. الحق سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بصفة أو يسمي نفسه اسما، نقول دي أسماء الله أو صفات الله. إنما حين يسند له فعلا ما تشتقش أنت منه اسم. يعني بيقول ويمكرون ويمكر الله، بس أنت ما تقولش الماكر، ليس من أسمائه الماكر. فيه فرق بين أن يفعل وبين أن يسمى به. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إيه؟ وما يشعرون. الآية اللي بتقول وهو خادعهم، تقدر تقول الله الخادع؟ يبقى خد بالك أن الله إذا سمى نفسه اسم أو وصف نفسه صفة جرت مجرى الاسم كما في الأسماء الحسنى، فأنت توقيف هنا. لكن إذا ما جاء بفعل يفعله ما تشتقش أنت منه اسم له، وأوقفه عند الفعل لجواز أن يكون المشاكلة. لما نقول ويمكرون ويمكر الله، يمكن هو المكر إيه؟ ما معنى المكر؟ المكر بدك تخدع واحد